بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو الهوان والهون الرفق، الهون الهوان والهوان والهون الرفق، هذا من الفروق بين الهون والهون. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: حاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل على عذاب القبر بثلاث آيات، سيأتي ذكر الأحاديث. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، أي اليوم الحاضر الذي متم فيه، تجزون عذاب الهون في القبر. هذا من أدلة عذاب القبر، مع أنه من أدلة تعذيبهم عند الموت. اليوم في هذا الحال تعذبون، واليوم في قبوركم تعذبون، تجزون عذاب الهون. سنعذبهم مرتين، نعذبهم في القبر ونعذبهم يوم القيامة. طيب، أو سنعذبهم مرتين، نعذبهم في الدنيا بالشقاء والتعاسة وفي القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. فيكون التعذيب ثلاث مرات وهم يتقلبون فيه: تعذيب المرة الأولى في حياتهم، فالكافر معذب وإن تنعم بضيق الصدر وما عليه من البلاء. التعذيب في القبر المرحلة الثانية أشد ما يكون عليه من التعذيب في دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بدليل قوله: ثم يردون إلى عذاب عظيم. النار يعرضون، حق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي حال كونهم في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل هذه الثلاث الآيات من أدلة عذاب القبر. بقي قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شامل العذاب الأكبر لعذاب القبر ولعذاب النار. وقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، المقصود العذاب الأدنى في الدنيا، بدليل قوله: لعلهم يرجعون. أما العذاب الأكبر شامل للقبر وما بعده، وأنهم يعذبون كبيرا في قبورهم ثم يردون إلى عذاب عظيم. فلم يستدل بها البخاري في هذا الموضع، ومن أهل العلم استدل بها. وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، وما أنكره إلا ضلال المعتزلة كضرار بن عمرو. ومن قلده من الرافضة ينكرون عذاب القبر. من أخذ بفكر المعتزلة، ولهذا قد رددنا عليهم مرارا، ولا سيما على بعض الأفكار التي دونت أو الأقوال التي بينت في الحجج القاطعة. ويقولون إنما هو مرقد، ما هو عذاب في القبر، عبارة عن مرقد. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، القبر عبارة عن مرقد. وفي هذا وهذا يدل أنهم لم يفهموا لم يفهموا القرآن أو لم يتفهموه عمدا، فإن هذا شأن الذين يتولولون بما تقدم ذكره. قال الله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا جزاء المكذبين ممن لا يريدون لا يرجون بعثا ولا نشورا، فهو عبارة عن رد على الكفار، عن رد على الكفار. والأدلة الأخرى تبين عذاب القبر. وآخر الآية يدل على، أو سائر الآيات منها هذه: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تكسبون. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله، أي قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البراء له حديث في عذاب القبر طويل، من أجمل وأشمل ما وصف وصف عذاب القبر. وحديثها هذا حديث صفة سؤال الملكين للمؤمن، وأنه يقعد حال السؤال كما هو مصرح به في حديثه الآخر، ويأتيه ملكان فيسألانه، ونؤمن أنه يقعد، والعقلانيون لا يؤمنون بمثل هذا لأنه ما يدخل في عقولهم. يقولون: كيف يجلس يقعد في مكان إنما هو على مستوى اضطجاعه، لا يكون يسعه حال قعوده، يعني لو قعد سيرفع المكان الذي فوقه، رأسه سيدق في اللحد وما سيستطيع. قلنا: هذه عقلانية يردها أو تعارض دين الله، تعارض الأدلة. وأمور الآخرة غيبية، فإن المؤمن ينفتح له قبره، يفتح له في قبره مد بصره إذا كان مؤمنا، وفي ذلك الحال يجلس يقعد. إذا أقعد المؤمن في قبره، وفي هذا دليل على أن الإنسان في حال قعوده أو عبل ما يتكلم به من كونه في حال غير القعود، فإنه يقعد من أجل أن يتكلم بما يريد أن يتكلم به في تمام الاستحضار. أقعد في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فضيلة الإيمان والتوحيد. فالموحد موحد في الدنيا وفي القبر، موحد في الدنيا وفي الآخرة. صاحب الحجة حجته قوية أينما كان. قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ومن مات على شيء بعث عليه وثبته الله عليه. من مات على التوحيد لازمه التوحيد، من مات على كلمة الإخلاص تبقى معه في قبره وفي سائل أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة وفي دار القرار. وهذه الشهادة ممن وفقه الله وثبته الله عليها توفيق وتثبيت، لا يستطيع أن يقولها أحد بذكاء ولا بفصاحة مهما كان، إنما يقولها من ثبته ووفقه الله عربي أو أعجمي، ما ينظر إلى بلاغته ولا إلى فصاحته في هذا الجانب، إنما ينظر عن دين إلى دينه. من كان من أهل الهدى والإيمان والتوحيد ثبته الله بها ونطق بها، ومن كان من أهل الأهواء مهما كانت بلاغته من الكفار والمفسدين الذين يستحقون عذاب الله لا ينفعه ذلك ولا يستطيع أن يقولها ولا يثبت. هذا شيء من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واستمداد ثباتك في القبر من ثباتك في الدنيا، سائر الخير في الأخروي استمداده من الخير الدنيوي من ثبات وغيره، بدليل هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة عبارة عن ثمرة ثبات الدنيا، ثباته في الآخرة في القبر وعلى الصراط وعند الميزان والطائر الصحف وسائر الأهوال، كله مستمد من ثباته على الإسلام والسنة والهدى في هذه الدنيا. وفي المقابل: ويضل الله الظالمين، إن كان ظالما الظلم الأكبر أو ما يستحق به عذاب الله عز وجل يضله الله ولا يثبته ويقول ها ها لا أدري، مهما كانت بلاغته وفصاحته وقدرته على الكلام في ذلك الموطن يضل ولا يثبت بسبب ظلمه، يخيب وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. من ربك؟ ها ها لا أدري. من دينك؟ من الذي بعث فيكم؟ كل هذا ما يجد لها جوابا، وربما يكون في حياته الدنيا في غاية المعرفة لهذه الأمور وإن لم يكن مستمسكا بالحق. سل بعض الزنادقة: من ربك؟ قل لك الله رب الجميع. بعض المنافقين وبعض الشيطان: ربي أنظرني، يقول: وما دينك؟ ومن الذي بعث فيكم؟ يعرفون هذا ويضلون عن ذلك ولا يوفقون ولا يهدون عند أعظم موطن وموقف وسؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا من أعظم خطر الظلم الأكبر، الشرك، وربما ما دونه. فلا يأمن الإنسان مكر الله لا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. هذا حديث عظيم، حديث التثبيت الذي هو بسبب وثمرة الإيمان والسنة والتوحيد، يثبت صاحبه في الحياة الدنيا بالكلام الطيب، ولا يخرج من لسانه إلا ما يرضي الله سبحانه، وإن خرج شيء من زلل أو خطل استغفر وتاب وأنه. من ضبط لسانه بالقول المضبوط الشرعي المرضي لله عز وجل في الدنيا ضبط الله لسانه على الحق ووفقه وثبته على الحق في تلك المواضع. ومن جعل لسانه يضل بالباطل ويخبط فيه ويلغ فيه فإن هذا عرضة بسبب هذا الظلم إلى أن يضل لسانه في هذا الموطن بين يدي الملكين، فلا يوفق لهذا الجواب العظيم ولا لهذا التوحيد، ويبقى ها ها لا أدري. فضيلة عظيمة لكلمة التوحيد والسنة، كلمة الاتباع الأولى كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة، والثانية كلمة الاتباع وهي أيضا إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا. نزلت في عذاب القبر. اشتمل هذا الحديث على فضيلتي، على فضيلة الإخلاص والمتابعة، فضيلة عظيمة، وأنها النجاة والثبات والهدى. فمن حقق توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبته الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تفضلوا بارك الله فيكم.